غير المسلم. لا لا تقول قائم وفاعل الحق. قل العم عمل الحق بل جار ومجرور عمل الحق جار ومجرور جائر وكائر الله ما صار صاحب المتعلق وهو جائر وقول عمل الحد أجل قول مجرور يقول عمل الحد أليس متعلق الجار موجود الحد ولكن الحد يحتاج إلى صاحب الحد وعامل الحد ما صاحب الحد الضمير المستقيم هو وين عامل الحد اللي هو متعلق الجار المجرور نعم كائن وهذا الصاحب هل يجوز هنا تقييم الحال على هذا الصاحب على عامله هذا لا لا يجوز ولماذا لان الخبر جار المجرور أنا ما قلت تعال قلت لك هل الحال هنا تجوز يجوز أن يتقدم على صاحبه؟ لا يجوز على عامله؟ لا يجوز ولم؟ لا ينفض بس قال ابن مالك وعامل جلنا من الفعل لا ينفضه موخرا للي يعمل لكن كنت كان ولد ما ندى ولما كان ندى سعيد نحو ايه سعيد مستقرا في هجر مستقرا في هجر نادى لأنه تقدم على عامله مضمن المعنى وهو الجار والمجرور إنه مضمن لا كائن واضح نعم القاعدة ما فهمت لي لو فهمت له تمشي عليه لا لا احفظوا القواعد شوفوا الجدل الدار هذا ما تكون عاملا الذي سبب انه متضمن مع الشيء شيخ ما يصح ان يكون موجبا خبر لمن والجار مزوم تعلق بالمنزل من عن الظهور اشتغال الحد ايتي بالأفكار حقكم الجامعة الانفاق ليه ما يصير ما لك تكون خبر بأمن لمن مرفوع على مدفع ضم مقدر منزيدا منصوب تكون خبر لا ضم مقدر من عن الظهور اشتغال الحد حركة إقامة القافية يا شيخ حول ولا قوة إلا هذا غلط هذا لو كان مرفوعا ما في رفع ما في رفع ما في رفع كم نجد ان يتلقح الاصل تقديم المبتدا وتقديم الخبر احفظوا هذا القواعد وذلك لان الخبر وصف في المعنى للمبتدا فاستحق التاخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد وأبوه منطلق وزيد وأبوه منطلق زيد وفي الدار زيد وعندك عمرو وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إلا مانع من ذلك هو ينقل الخلاف فقط. أنا ما أعرف الخلاف، ليس الخلاف لا تحت لا لا لا تحت الم... للعلم يا شيخ. لا الخلاف يريد به اللسان العربي صحيح. نعم يا شيخ عبد الحميد أيضا هو اعترض على ابن عقيل أمس نفس الكلام. وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر. فتقول قائم زيد، ومنه قولهم مشنوء من يشنؤك. لا في أحد يمنع. فمن مبتدا ومشنوء خبر مقدم، وقام ابوه زيد ومنه قوله قد ثكلت امه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الاسد. انا اعرف لا محل له من الاعراب. ثكلت الماضي الذي على الفتح خبره مقدم الجملة تكلم. ماذا الصيغة حقته؟ كنت واجده. ها؟ كنت واجده. كنت واجده. واجده. واجده. واجده. أنا كنت يسأل. جاء فعل وسمي. ما خبره؟ خبره واجده. واجده. واجده من كو؟ نصب على نصب الفتحة. على إيش؟ فتحة. نصب على أنه إيش؟ على أنه خبر كنت هذا. نعم. نعم. والجملة صلاة. طيب هذا فيه شاهد لمن؟ فيه شاهد على تقديم على تقديم الخبر. إذا لم ينزل إيش؟ إذا لم ينزل مانع. نعم من الموانع عندك إذا لأنه لم ينزل مانع. فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر وقد ثكلت أمه خبرا مقدم. واحده هو اللي واجده. واجده صحيح واجده. واحده ما له معنى. واجده نعم. قد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. ولا كانت كليب تصاهره. آية أعرف البيت بيتك. إلى ملك لا دبس نعم أنه البيت فيه وين الشاهد فيه ما أمهم من محارب ولا إيه ولا كانت كليب تصاهر ولا كانت كليب تصاهر. أيا وين الشاهد فيه ما أمه الشاهد إلى ملك ما أمه إلى ملك ومتعلق إلى ملك بإيه متعلق بإيه آية جار ومجرور متعلق بإيه. أتعرف أن المجرور هذا يعني معمولة لا تستقل به إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب ولا كانت كليب تصاهر. هاي ما شعرت جار ومجرور متعلق بها قبله قبله البيت قبله هاي أعرف البيت وأعطنا فيه الساهل يأتي أصوان إلى ملك الجار ومجرور متعلق بالبيت قبله أمه ما أمه ما أمه أمه خبر مقدم ما نافي أمه ضدية ما أمه يا سعب خبر مقدم خبر فقط. أمه خبر الجملة. كان الجملة ما أمه ما أمه من محاريب. نعم هذا هو الشاهد. لا ليه ما أنا المبتدأ أبوه متأخر. أبوه ليش أجبد وجوع الدم على متأخر الجملة؟ لأنه في ضمير المبتدأ يعود على المتأخر. وين هو أبوه يعود على المتأخر لفظا قال المتأخر رتبتان خبر مقدم قصد يعني يعود إلى الخبر المقدم المتأخر رتبتان يعني الضمير في أبوه يعود إلى أمه اللي هو ملك هذا اللي هو متأخر وقصوا إلى الخبر المقدم أثر إذا رجع الضمير إلى متقدم هذا لي ولكن متأخر رتبة هذا هو وين وين هذا يرد على من يرد على الكوفيين على جابوا جابوا يعني الاختلاف ما جابوا لا الله نعم الذين قالوا ممنوع تحديد الخبر فيها في غير المواضع التي ذكرها ابن الله ليش أقول تميمية؟ فرزدق والشاعر طيب يا شيخ ضمير في أمه هذا ما يعود للملك يرجع للملك مش يرجع لأبوه يا شيخ ما أمه هذا الضمير يرجع إلى ملك ليس إلى أبوه يعني ما في هنا ما في عود الضمير على الأخير إلى ملك ما أمه من محارب أبوه الضمير يعود للملك نحن ما نعرف تتكلم ما هذا يتكلم ما شاء الله راح يتكلم ما يبغى المدح الضمير في أمه يعود إلى أبوه ولا يعود إلى الملك رأوني فنادوني أسوق مطيتي بأصوات هلال البيت هنا وهذا أول قبل السلجات اللي تكلم يجوز هذا ما أمه أن تكون ما هذا عامل أن تكون عامل على وعيك من حجازه ويجوز كمان أن تكون أمي لا يكون ما بعده تتبرك في ذلك ما نافية مهملة أو تعمل عملا أمه أبو سموما لا أم مضاف الضمير مضاف للمحارب لروى مجرد متعلق بمحذوف خبر المبتدا أو خبره وجملتهما ومعموليها لرفع خبر مقدم أبوه أبو الملك راجع إلى ملكه استمع نعم واضح أبوه ما أمه الأذهب إلى ملكه أبوه ليست أمي من محال هذا واضح الشيخ خضري يقول يا شيخ الضمير يقول الضمير في أمه يعود للأب لتقدمه رتبة وهو رابط الخبر، وضمير أبوه لملك وهو رابط الصفة. هذا كل هذا ما يخالف. هذا هو الصواب. لا كل هذا. هذا هو الصواب. الصواب. هو الكتاب يقول هذا ليس لا لا فكرة هذه لماذا تحت هذا عن هذا الشعر على ما أن هو الكتاب رجحه يقول هذا هو الصواب وجملة مبتدع وخبر في محل الزوري في فتر لملك حسب ولا انا قال لك عاطف اللي بقى وطاهره فعل مضارع مرفوع بالضم مضارع يعوده بالمنتصر في الزوار كبير وغير يعود اختلافه والضمير الضائم ويبدو الجمعة من الإسلامية الإسلامية أفضل وكار الجمعة وكار ومحمها أفضل وما من أحد يجب الشاهد فيه في هذا البيت شاهد في الوحاد وشاهد في كل ما يبدا من النحاس يستفيدون به على كثير الخبر وهو جمله ما امهم النحاس عن المبتدا فهو كله ابوه انت تقول ابوه عبد من هذا راجع هو الكتاب يقول راجع الى هذا الى امه ضمير في امه يرجع لأبوه يرجع للملك هذا رابط الصفة واحد صحيح هذا صحيح هذا نعم والضمير في أمه يرجع إلى أبوه والضمير في أبوه يرجع للملك والتقدير إلى ملكين أبوه ما أمه من محارب ليست أمه من محارب هذه محاربة قبيلة يا شيخ هذه استقل فأبوه مبتدأ مؤخر وما أمه من محارب خبر مقدم ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجر الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين فمنع حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان كذا إذا مبتال كان خبرا فقصد استعماله منحصرا أو كان مستدل الذي لا مبتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر رحمه الله فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منها خمسة مواضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر معناه لا قريب ولم توجد قريب نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بأبناء الرجال الأباعد فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم، والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد، ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل، فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول قام أبوه زيد، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. وكذلك يجوز التقديم من خلاف الدكتور. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل يكثر الكلام في ماذا قائلة من الخلاف. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قام، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان، ويكون الزيدان مبتدا مؤخرا وقاما خبرا مقدما ومنع ذلك قوم. وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا وقع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم. هذا كلام الثالث. هذا الكلام مفهوم مطلق. نعم هذا اللي ذكرته. أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز التقديم القائم على زيد في المثالين، وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول إلا عليك المعول. نعم الأصل وهل المعول إلا عليك فقدم الخبر. يا شيخ يعني مع إلا جاء التقديم شذوذا ومع إنما أبدا لا يمكن. أبدا لا ما شخص إنه لا يعرف إلا بالتقديم ما جاء هنا في الشعر ما جاء إلا في كله. الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم، وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام فلا تقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر قالي لأنت ومن جرير قاله ومن جرير قاله ينن العلاء ويبرم الأخوال. يشمل إلا أنت هذا الشرط. يا شيخ ليش ما نجعلها داخل على مبتدأ محذوف؟ يا شيخ ينال هذا جزء لأن من في معنى الشرط؟ أين فعل الشرط؟ هذا ليس الشرط. ومن جرير خاله ينال. ولا أنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر كلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدا. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قد أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. ابن مالك ذكر لكم الموضوعين السابقين، الموضع الذي يجوز فيه تقديم الخبر وتأخيره، الموضع الذي ممنوع فيه تقديم الخبر، باقي الموضع الثاني وهو الذي يجب فيه المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر. ونحن عندي درهم ومالي وطن، نحن عندي درهم الذي يكون مثل عندي درهم ومالي وطن جاءكم فيه الخبر ظرفا ارجاعا ومجرور ولي محترم، ولم يكن للنكره هذا يصبر في ايش تقدم الخبر وهو ظرف مجرور ومجرور ملتزم فيه تقدم الخبر، لازم فيها تقدم الخبر على الناس. ليه؟ ليش واجب؟ لأن إذا أخذت الخبر هذا وهو الظرف وجار ومجهور وقدمت النكرة هذا ولك له مفجر باحتياج النكرة إلى الصفة أن يكون الظرف هذا أو جار ومجهور أو فعل أو جملة فعلية لا فرق لا تحمل لا احتياج النكرة إلى الصفة تخصصه أكد وأشد من احتياج هذا الخبر، لذلك واجب هنا تقديم الخبر. كيف يا شيخ؟ نعم. ما فهمت أي إذا قلت يعني رجل عندي. رجل عندي. احتمل أن يكون الطرف صفة يعني. صفة. احتياج النكرة إلى الصفة. أيوه. أكد من احتياجه. ولذلك واجب تقديم الخبر ان تقول عندي رجل، ولكن اذا كان النكره هذا مصور غير ذلك يجوز التقديم ولا يجوز التقديم، مثل عندي رجل صالح النكره هذا له مصور او ايش موصول الصفه انها موصول، وهناك يجوز ان تقول رجل صالح من عندي وان تقول ايش عندي رجل صالح هذا شكرا. إذا عاد عليه مضمر. ها. وكذلك في القرآن إذا كان الخبر ظرفا متقدم ولم يكن النكرة هذا مسبب غير ويس تقديم الخبر. نحن والدينا مثلي. ها. وهذا واجب تقديم الخبر. الآن أمس إذا عاد عليه مضمر كذا يجب كمان تقديم الخبر، إذا عاد الضمير عن الخبر وعلى مولاده في الخبر من المبتدأ الذي كان يخبر به يخبر يعني بالخبر هذا عنه مبجلة مثل في الدار صاحبه لا يجوز أن تكون صاحبها في الدار حتى لا يعود الضمير، لأن إذا قدمت الخبر هنا أخذت الخبر هنا قدمت المبتدأ يعود الضمير إلى متأخر المقدم هذا لا يجوز هذا لا يجوز أنس هذا إذا يستوجب التصديق كذلك إذا كان إيش الخبر مبتدأ الخبر مبتدأ يستوجب التصديق أن يكون اسما من أسماء الصفة يجب تقديمه على المبتدأ نحو أين من علمته نفسه أين هذا اسم الصفة مبني على الفقه ومحل رفع خبر مقدم من مبتدأ مخ ولا يجوز أن تقول من علمته أين وتقدم المبتدا وهو من وتوخر الخبر، لأن الخبر اسم من أسماء الاستفهام وأسماء الاستفهام لها الصدق خبر المحصور يقدم أبدا، وكذلك الموضع الرابع أن يكون المبتدا محصور لازم تحضروا خبر مثل نارنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وين الخبر لنا؟ وين المبتدا؟ المبتدا محصول به اتباع محمد. هذا ايش؟ اتباع احمد ليس الا لنا. محصول منه. لازم تخدم الا على الشعب. هذه هي مواضع. تمشي؟ التي ذكرها ابن مالك في تقديم الخبر والجمعه. أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف. الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر. يقول ابن مالك في الكافية